بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح أخصر المختصرات للعالم محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب أخصر المختصرات. وقد ابتدأنا في هذا الكتاب بكتاب الصيام، وأنهينا هذا الكتاب ولله الحمد، ونستأنف الدروس في هذا الكتاب من أوله إن شاء الله تعالى. وفي هذه الليلة المباركة سنأخذ كتاب الطهارة. قال المؤلف عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتاب المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن حنبل الصابر. قوله الصابر يريد بذلك وصف للإمام أحمد، المقصود بقوله الصابر أي أن أحمد بن حنبل هو الصابر الذي صبر في فتنة خلق القرآن ورفع الله من شأنه وأعلى مكانته. قال: لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين. إذن هذا هو الغرض من اختصار هذا الكتاب، وسماه أخصر المختصرات لأنه أراد مختصرا للمبتدئين. قال: ويسهل حفظه على الراغبين. إذن يريده للمبتدئين، وكذلك يريده سهلا في حفظه على من يرغب في حفظ الفقه، ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. الطهارة في لغة العرب بمعنى النظافة والنزاهة. وأما عند الفقهاء فالطهارة كما هو معروف التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالتنظف بما جاء في النصوص النبوية، والنزاهة من النجاسات. ويدخلون أيضا رفع الحدث، فيقولون ورفع الحدث، هذا معنى الطهارة. وبعضهم يقول الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معنى ذلك. يقصدون بقولهم وما في معنى ذلك أن هناك أمور تحصل لأنها تعبدية، كغسل الميت، فإننا مأمورون بغسل الميت لكنه ليس عن حدث. هذه الطهارة تكون بماء طهور. إذن الطهارة تدور على أمرين: ارتفاع الحدث وزوال الخبث. فتستطيع أن تقول الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث. والطهارة مشروعة في ديننا، في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع، قد أجمع العلماء رحمهم الله على ذلك كله. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وثيابك فطهر. قال العلماء: هذا الدليل على طهارة الثياب، وتجب الطهارة للصلاة وهي شرط من شروطها، لا خلاف بين العلماء على ذلك. والدليل هو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذلك أجمع العلماء وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن حزم وابن العربي وابن هبيرة والنووي وشيخ الإسلام تيمية. وجاء في كتاب الله أيضا آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية. ثم ذكر الله التيمم وذكر الغسل: فتيمموا صعيدا طيبا، وهي أيضا طهارة لكنها طهارة ترابية تكون بدلا عن الماء عند فقده أو عند من لا يستطيع أن يتوضأ لمرض أو لخوف برد أو شيء من ذلك. إذن هذا هو من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن إجماع أهل العلم. قال المؤلف عليه رحمة الله: المياه ثلاثة، الأول طهور. إذن مذهب الحنابلة، وهو في الحقيقة مذهب الجماهير، أن القسمة في المياه قسمة ثلاثية وليس ثنائية. وذكر المؤلف القسم الأول وهو الماء الطهور. والماء الطهور عندما عرفه العلماء قالوا هو الطاهر في نفسه والمطهر لغيره. فالماء الذي يكون طاهرا في نفسه ويكون مطهرا لغيره يقال له الماء الطهور. وهذا أيضا بإجماع العلماء، فقد أجمعت الأمة على أن الماء المطهر للنجاسات يقال له ماء طهور، ولا يكون كسائر المائعات، إنما يتميز بالتطهير وبرفع الحدث. وممن نقل الاتفاق ابن عبد البر رحمه الله وابن رشد وابن قدامة والنووي، والله يقول في القرآن: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والإجماع في ذلك منعقد. قال: وهو الباقي على خلقته، يعني خلقه الله هكذا طاهر في نفسه ومطهر لغيره. قال: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، يعني الماء الطهور منه ما هو مكروه لكنه طهور، أي بمعنى أن الإنسان يتطهر به وهو يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكن مكروه. ثم ضرب مثالا بقوله: كمتغير بغير ممازج، أي الماء الذي يخالطه شيء لكنه لا يمازجه. وضربوا مثالا بالدهن والزيت، فمثلا لو أضفت إلى الماء زيتا أو دهنا فهذا الماء لا يخالطه الدهن. لماذا؟ لأن الدهن من صفاته أنه لا يمازج المادة الذي يختلط بها، لكنه يكون مع الماء وفي الماء، فهذا ما زال طهورا مع الكراهة كما ذكر المؤلف. ثم قال: ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو المغصوب. يعني هناك أيضا ماء طهور في خلقته لكن هذا الماء محرم، يعني لا يجوز لك أن تتوضأ به، ولو توضأت به لما رفع عنك الحدث. أما الخبث فنعم، يمكن أن تزيل به الخبث، تزيل به النجاسة. ما هو هذا الماء؟ الماء المغصوب. فذكر رحمه الله الماء المغصوب، يعني إذا أخذت ماء ليس لك واغتصبت هذا الماء عند الحنابلة، لو توضأت به فإنه لا يرفع الحدث. هذا من مفردات مذهب الحنابلة. أما القول بأنه لا يجوز لك أن تتوضأ بالماء المغصوب فهذا شيء لا خلاف فيه بين العلماء، لأن هذا ماء مغصوب اغتصبه من فلان، لا يجوز له أن يأخذ ماء فلان أو ثوب فلان أو أرض فلان، الغصب حرام لا يجوز، وقد أجمع العلماء على حرمة الغصب في أي شيء كان هذا الغصب، في أرض، في ثوب، في ماء، في عين. لكن لو حصل أنه توضأ بماء مغصوب فما حكمه؟ ذكر المؤلف أنه لا يرفع الحدث، وهذا من مفردات المذهب. والصواب هو مذهب الجماهير من أهل العلم أن الماء المغصوب يرفع الحدث لأنه ماء طهور، فلا نستطيع أن نبطل عبادة هذا الرجل. كونه اغتصب الماء هذا حرام، كونه توضأ به هذا شيء آخر يرفع الحدث، لكن يقال له إنك ارتكبت محرما باغتصابك هذا الماء، أما الوضوء فهو صحيح لأنك توضأت بماء طهور. فنفرق بين اغتصابه للماء وتحريم ذلك وبين وضوئه، ولا يؤثر في صحة الوضوء وفي صحة الغسل لو اغتسل بالماء المغصوب. وهذا هو الصواب، لأن الجهة منفكة بين الأمرين، فهذا الرجل جاء بماء طهور وتوضأ كما أمره ربه أو اغتسل كما أمره الله، فيصح وضوءه ويصح غسله، ولكن لا شك أنه ارتكب محرما باغتصاب هذا الماء، فالمعصية هي غصب الماء. إذن ما هو الصواب؟ الصواب مذهب الجماهير خلافا لما قرره الحنابلة. قال: وغير بئر الناقة من ثمود، يعني كذلك لو توضأ من الآبار في ثمود لا يجوز له أن يتوضأ في هذه الآبار، لكن لو توضأ من بئر الناقة نفسه لا بأس، أما غير بئر الناقة من الآبار فلا يجوز له، ولو صنع ذلك لكان وضوءه باطل ولم يرفع الحدث. وأما كونه أيضا لا يجوز الوضوء من غير بئر الناقة فهذا صحيح، لأن النص جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه عندما نزل إلى أرض ثمود وهي أرض الحجر، فاستقى الناس من آبارهم وعجنوا العجين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يهرقوا ما استقوا وأن يعلفوا الإبل، وأن يعلفوا الإبل العجين، ثم أمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، وهي بئر معروفة كان يردها الحجاج في تلك الأزمنة. إذن عرفنا أن الغصب حرام، وأن أخذ الماء من غير بئر الناقة حرام، لكن لو فعل هذا الرجل وتوضأ فلا نستطيع أن نبطل وضوءه، بل يقال هو صحيح مع فعله المحرم. قال بعد ذلك: الثاني طاهر لا يرفع الحدث. هذا القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الماء الطاهر، وذكر أن الماء الطاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. قال: طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، ثم ضرب مثالا بهذا الطاهر، قال: وهو المتغير بممازج طاهر، ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. فضرب مثالا بالماء الطاهر أنه الماء الذي مازج طاهرا، والمقصود بالطاهر كالشاي أو كالصابون، هذه كلها طاهرات، فلو مازجت الماء يرى المؤلف أنه صار هذا الماء ماء طاهرا، فلا يجوز الوضوء به ولا يرفع به الحدث. وهذا القول غير صحيح في الحقيقة، وكذلك المثال الذي ضربه المؤلف أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن الماء إما أن يكون طاهرا مطهرا، وإما أن يكون نجسا، أما قسم بين القسمين فهذا لا يكون ولا يمكن، لأننا عندما نأتي بمادة طاهرة كالصابون أو الشاي أو الدقيق فنخلطه بالماء، فإما أن يتغير الماء تماما فتصير هذه المادة بهذا الطاهر، فيصير الماء قد اختلط بهذا الطاهر وانتقل الأمر إلى تسمية هذا الأمر بهذه المادة الطاهرة، فيقال هذا شاهي، ويقال هذا صابون، ويقال هذا عجين، لا يقال هذا ماء. فالقاعدة عند العلماء، وهي الصواب وهي قاعدة جمع من المحققين، أن الماء على قسمين: طهور ومطهر لغيره وطاهر في نفسه، ونجس. أما أن يقال ماء طاهر فما هو حده؟ إن بقي الماء على أصله ولم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره. أما إذا تغير لونه وطعمه وصار صابونا أو صار دقيقا عجينا أو صار عجينا أو شاي فيقال هذا شاي، هذا صابون، هذا عجين، ولا يقال هذا ماء. إذن قوله وهو المتغير بممازج طاهر لا يسلم له، لأننا ننظر إلى هذه المادة الطاهرة سواء كانت صابون أو كانت دقيقا أو لبنا أو إلى آخره، إن غلب على الماء فيسمى باسم هذه المادة، وإن غلب عليه الماء فيبقى على إطلاقه وطهوريته فيقال هو ماء طهور. وضرب مثالا أيضا بالماء المستعمل فقال ومنه يسير مستعمل في رفع الحدث، يعني أن الماء المستعمل وهو الماء الذي يتوضأ به الإنسان أو يستعمله شخص في رفع الحدث يقولون هذا الماء صار طاهرا لا يطهر غيره، وهذا هو مذهب الحنابلة بل ومذهب الجماهير من أهل العلم، إلا بعض الفقهاء يرون أن الماء إذا استعمل في رفع حدث فإنه لا يطهر غيره ويصير ماء طاهرا لا يرفع الحدث. ولهذا قال المؤلف ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، هذا هو الشرط أن يستعمله شخص في رفع الحدث، فإذا استعمله في رفع الحدث فإنه يكون ماء طاهرا لا يصلح أن يتوضأ أو أن يغتسل به أحد لأنه لا يرفع الحدث، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل وميمونة معه من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين، وكان يغتسل بفضل ميمونة كما جاء في صحيح مسلم. فاستدلال الحنابلة ومن معهم من الفقهاء على أن الماء المستعمل يكون طاهرا وأنه لا يرفع الحدث هذا غير صحيح، بل إنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكن بشرط أن يبقى على طهوريته، لا يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، وإذا نظرت إليه قلت هذا ماء، إذن هذا هو الماء الذي يرفع به الحدث ولو توضأ به أحد من الناس لا بأس ولو كانت امرأة. قال الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا، وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير. انتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث وهو النجس، وقد أجمع العلماء لا خلاف بينهم أن الماء إذا تغير بنجاسة أنه يأخذ حكم هذه النجاسة، فتغير هذه النجاسة لونه أو طعمه أو رائحته فيقال هذا ماء نجس، سواء كان الماء قليلا أو كان كثيرا ما دام أنه تغير بالنجاسة فهو نجس. وقد نقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وكذلك الطبري وابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة والنووي وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق على هذا، فإذا غيرته النجاسة صار نجسا وامتنع استعماله لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وذكر المؤلف أيضا رحمه الله أن هذه النجاسة إذا لاقت الماء فكان يسيرا فإنه يتنجس، بمجرد ملاقاة النجاسة لماء قليل فعند الحنابلة أن هذا الماء يتنجس ولو لم يتغير طعمه ولونه وريحه، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن الماء لا يقال له نجس إلا إذا تغير. فإذا كان معك ماء قليل ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير، بقي على طهوريته، لا تغير الطعم ولا اللون ولا الرائحة، فيقال هذا ماء طهور، لأن العبرة في الماء هو التغير، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. فذكر الطهور وذكر النجس، وكأنه يقول عليه الصلاة والسلام: ينتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة فيبقى على طهوريته، فإذا تغير بنجاسة انتقل إلى النجاسة. وهذا الحديث دليل على أن القسمة ثنائية: ماء طهور وماء نجس. فهذا الماء إذا كان قليلا وما تغير بنجاسة فيقال إنه طهور ولو كان قليلا، خلافا للحنابلة، ومع الحنابلة جمع من الفقهاء، بل هو مذهب الجمهور. والصواب أن القاعدة في هذا الباب: ما تغير بنجاسة هو نجس، كان قليلا أو كان كثيرا. قال: والجاري كالراكد. قصد بذلك أن الماء الساكن يقال له راكد ويقال له ساكن، أن حكمه كحكم الجاري إذا كان هذا الماء يسيرا ووقعت فيه نجاسة، فعندهم أن الماء اليسير يتنجس بمجرد وقوع النجاسة، أما إذا كان كثيرا فلا يتنجس عندهم إلا بالتغير. وما هو حد الكثير عندهم؟ قال: والكثير قلتان. إذن هذا هو حد الكثير، أن يبلغ الماء قلتين، فإذا بلغ قلتين فهذا كثير، فإن وقعت فيه نجاسة ينظر فيه هل تغير؟ إن تغير قالوا نجس، وإن لم يتغير قالوا هو طهور. والصواب: الماء كان كثيرا كان قليلا فالعبرة في التغير، إذا لم يتغير فهو يبقى على طهوريته كان كثيرا أو قليلا، أما إذا تغير بالنجاسة فهذا شيء مجمع عليه لأن النجاسة غيرته، إنما الخلاف فيما لو لم يتغير. فعندهم إذا كان كثيرا أكثر من قلتين ولم يتغير فهو طهور، أما إذا كان أقل من قلتين فعندهم هذا نجس مطلقا متى ما وقعت فيه النجاسة ولو لم يتغير، وهذا غير صحيح. عرف المؤلف القلتين وذكر مقدار القلتين بقوله: وهما 100 رطل و7 أرطال و7 رطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما، يعني الماء القليل دون القلتين، أما إذا كان قلتين وأكثر فهو ماء كثير. وأشير إلى أن حديث القلتين هو حديث مشهور، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا هو الذي جعل الجماهير يقولون إن المعيار والميزان في الكثرة والقلة هو أن يبلغ الماء قلتين، فإذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فكأنه يقول إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث مطلقا. أولا هذا الحديث لا يصح، هو عند أحمد في المسند وأخرجه أصحاب السنن، ومع ذلك فيه اضطراب ولا يصح. ولو سلمنا جدلا أنه صحيح كما صححه بعض أهل العلم، فإن هذا الحديث يعارضه الحديث المشهور: الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو عند أحمد وعند أبي داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن من حديث أبي سعيد الخدري. فلا بد من الجمع بين الحديثين، والصواب في الجمع أن يقال هذا الحديث حديث إذا كان الماء قلتين هو حديث يستفاد منه بمفهومه، يعني مفهوم الحديث إذا كان قلتين فهو كذا وكذا، وإذا كان أقل من قلتين فإنه لا يحمل الخبث. أما حديث الماء طهور لا ينجسه شيء هذا حديث منطوق صريح، فلا شك أن المنطوق يقدم على المفهوم، فكيف إذا عرفنا أن حديث القلتين فيه اضطراب وهو لا يصح؟ إذن الصواب في هذه المسألة أن الماء على قسمين: طهور ونجس، وأن الماء لا ينتقل من الطهورية إلى النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، في طعمه وفي لونه وفي ريحه. قال بعد ذلك رحمه الله: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا. أما بالنسبة لاستعمال الآنية من ذهب أو من فضة فإن هذا لا يجوز باتفاق العلماء، لا يجوز استعماله في طعام أو في شراب أو في أي استعمال من الاستعمالات. وقد نقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم، نقلوا الإجماع على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وكذلك منهم من نقل الإجماع على تحريم الاستعمال، وممن نقل الاتفاق على تحريم الاستعمال ابن عبد البر رحمه الله، وكذلك ابن هبيرة، وكذلك ابن قدامة والنووي، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، وفي الحقيقة لا يلتفت إلى خلافهم. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لم يلتفت إلى مخالفة الظاهرية ومن معهم، فقال في مجموع الفتاوى: فإنهم اتفقوا على أن استعمال ذلك حرام على الزوجين الذكر والأنثى، فذكر آنية الذهب والفضة وذكر اتفاق العلماء على حرمة استعمال ذلك سواء على المرأة أو على الرجل. لأنه قد يقول قائل: أليس المرأة يحل لها أن تلبس الذهب؟ نقول: بلى، يحل لها أن تلبس الذهب، لكن لا يحل لها أن تستعمله طعامي والشراب وباقي الأمور، كأن تأتي إلى مكحلة أو تجعل قلما من ذهب، هذا كله لا يجوز، لأن هذه استعمالات. ومن ذلك الآنية، قد تأكل فيها وقد تجعلها للزينة، كل ذلك حرام ولا يجوز. واستدلوا بالحديث المشهور، حديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. وحديث أم سلمة: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم. فجاء النهي في ذلك، ونقلوا الاتفاق على حرمة الاستعمال. وهناك نصوص عامة أيضا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذهب في مسند الإمام أحمد، قالوا أي عن استعماله، وهذا في الذهب وفي الفضة للرجال وللنساء. قال: أو مضببا. المضبب هو الذي يجعل له ضبة، وهنا المراد المطلي، كأن يطلون هذا الإناء بالذهب أو بالفضة. وأما ضبة يصلح بها الإناء من فضة لحاجة فلا بأس، لأن المؤلف سيستثني ذلك. قال رحمه الله: أو مضببا بأحدهما، يعني بالفضة أو بالذهب، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، يعني يجوز استعمال الإناء المضبب إذا كان هذا الإناء مضبب بفضة لحاجة. فيأتي الشخص إلى إنائه وقد أصابه شق، انشق هذا الإناء، فيريد أن يصلحه، فيصلح هذا الضبة، يصلح هذا الشق بضبة من إناء من فضة فلا بأس. لماذا؟ لأن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس. قالوا: إذن لا بأس أن تستخدم الفضة أو أن تستخدم الذهب، لكن في هذه الرخصة فقط، أنك تصلح هذا الإناء فلا بأس في ذلك. وأما أن تستعمل الإناء وتجعل عليه الطلاء من الذهب والفضة، ويكون هذا الطلاء له جرم، ليس مجرد لون، بل له جرم من ذهب أو فضة، هذا لا يجوز. حتى إنك لو أردت أن تفصل بين الإناء وبين الذهب والفضة لاستطعت أن تفصل بينهم، هذا لا يجوز، لأن هذا ذهب وهذا فضة وله جرم وليس مجرد لون. إذا كان لونا فنعم لا بأس، ولا يدل على تحريم اللون، أما ذهب قائم بذاته أو فضة قائمة بذاتها لا يجوز، لأن هذا من استعمال الذهب والفضة المحرم، إنما استعمال الفضة والذهب في الضبة التي تباح من أجل إصلاح الإناء. قال: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. يعني قصد أن استخدام إناء الكفار يجوز، لكن هذا الاستخدام بعد أن عرفنا أنها ليست نجسة. أما إذا عرفنا أنها نجسة فلا يجوز لنا أن نستخدم هذه الآنية، أي آنية الكفار. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في الحديث أنه شرب من مزادة امرأة مشركة، قالوا إذن هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم آنيتهم، فلا بد من الجمع بين النصوص. عندنا حديث أبي ثعلبة الخشني، سأل أبو ثعلبة النبي عليه الصلاة والسلام أنه بأرض قوم أهل كتاب، فقال يا رسول الله هل نأكل من آنيتهم؟ فقال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. قالوا إذن هذا حديث الأصل فيه النهي، وأنه لا يجوز أن نأكل في آنية أهل الكتاب، وأمرنا أننا إذا اضطررنا إلى ذلك أن نغسلها ونأكل فيها عند الضرورة. لكن جاء هو عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب من مزادة امرأة مشركة، وهو في الصحيحين، والأصل الطهارة، ولا تزول الطهارة إلا بيقين. قالوا إذن هذا دليل على أن قوله لا تأكلوا فيها المقصود التنزيه، يعني الأفضل والأكمل ألا تفعلوا. والمؤلف رحمه الله يقول ما وما لم تعلم نجاسته، يعني إذا علمنا النجاسة فهذا لا يجوز، سواء كان أهل كتاب أو حتى كان إناء مسلم ونحن نعرف أن فيه نجاسة، فهذا حرام ولا يجوز. قال بعد ذلك رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن جلد الميتة، ولا بد أن نعلم أن جلد الميتة هو من الميتة، والميتة نجسة، وقد أجمع العلماء على نجاسة الميتة، لأنها عندما تموت حتف أنفها يحتبس فيها الدم فتتنجس. لكن يباح لنا دباغة الجلد، فإذا دبغنا الجلد تطهر هذا الجلد وصار يجوز لنا الاستفادة منه. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن جلود الميتة فقال دباغها دكاتها، وكذلك قال أيما إهاب قد دبغ فقد طهر، وكذلك حديث ميمونة، وهو حديث مشهور عندما ماتت شاه لميمونة رضي الله عنها، فأخذوها حتى يرمونها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما حرم أكلها، أيما إهاب قد دبغ فقد طهر. قالوا إذن هذه النصوص تبين أن الجلد إذا دبغ فقد صار طاهرا، وهو الذي يستثنى من الميتة، ولهذا قال لهم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به؟ فقالوا يا رسول الله هي ميتة، فقال ألا انتفعتم بإهابها؟ وفي حديث ابن عباس إذا دبغ الإهاب فقد طهر في صحيح مسلم، وحديث ميمونة في الصحيحين في قصة شاه ميمونة، فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. قالوا إذن هذا دليل أن الجلد يطهر، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو مذهب الجماهير خلافا للحنابلة. المؤلف يرى أن الجلد لا يطهر مطلقا، وهذا هو المذهب. لماذا؟ استدلوا بحديث عبد الله بن عكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتابا إلى جهينة قبل موته بشهر، وفي هذا الكتاب قال لهم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا إذن هذا دليل أنه لا يجوز الانتفاع من الميتة مطلقا، لا بجلد ولا بإهاب ولا بعصب، وهذا غير صحيح. لماذا؟ أولا لأن هذا الحديث لا يصح، عبد الله بن عكيم ليس صحابيا إنما هو تابعي مخضرم، وثانيا الحديث فيه اضطراب، فقد روي على أوجه كثيرة مما يدل على اضطرابه، وثالثا أن قوله ألا تنتفع من الميتة بإهاب أي المقصود قبل الدباغة، لأن الجلد قبل الدباغة يقال له إهاب، وبعد الدباغة يقال له جلد ويقال له شن، لهذا قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذن هذا معنى الإهاب، يطلق على الجلد قبل أن يدبغ، أما إذا دبغ فإنه لا يسمى إهابا، ولهذا قال في حديث عبد الله بن عكيم: لا تنتفع من الميتة بإهاب. فلو سلمنا جدلا أن حديث عبد الله بن عكيم صحيح، فهذا يحمل على أنه لا يجوز أن ننتفع من الجلد إلا بعد الدباغة، ما دام أنه ما زال إهابا. إذن الصواب مذهب الجماهير. قال: وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، يعني الميتة نجسة، وهذا بنص كتاب الله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وكذلك في قوله تعالى، وهو يؤيد النجاسة ويؤكدها، قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. قالوا هنا قوله فإنه رجس يعود على المطعوم، وهو الدم المسفوح والميتة ولحم الخنزير، فهذه المطعومات كلها نجسة. إذن عرفنا أن الميتة نجسة، ونجاسة الميتة باتفاق العلماء لا خلاف بينهم، لكن المؤلف ذكر أن شعرها طاهر. فإذا عرفنا أن الميتة نجسة وأن جميع أجزائها نجسة، وعرفنا الدليل في ذلك، وعرفنا أن الإجماع قد نقل، وقد نقل الإجماع ابن حزم وابن رشد والنووي، يجوز لنا أن نستثني بعض الأمور التي خرجت بدليل. فمن ذلكم الشعر، الشعر والظفر، وكذلك أيضا الأشياء التي لا تحل فيها الحياة كالقرن، فهنا يجوز في هذه الحال يجوز الاستفادة من هذا كله. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى في القرآن أجاز لنا ذلك. قال الله في القرآن: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فبين الله سبحانه وتعالى أن الأصواف والأوبار والأشعار يجوز الاستفادة منها، سواء كان هي حية أو كانت ميتة، فلا بأس من الاستفادة من ذلك كله، لأن هذه لا تحلها الحياة. وعندما ذكرنا العلة من النجاسة قلنا إن الدم احتبس، وهذه الأمور الصوف والوبر والشعر والقرن والظفر لا يحتبس فيه الدم، فلا يقال إنها نجسة، بل هي طاهرة ويجوز الاستفادة منها. قال: والمنفصل من حي كميتة، يعني لو انفصل شيئا من هذه الشاة أو البقرة أو الناقة وهي حية، كأن يكون مثلا كأن يقطع يدها أو قدمها أو جزءا من أليتها، فهذا لا يجوز، ولو فعل هذا لكان هذا المقطوع ميتة، لا يجوز الاستفادة منه. فالعضو المنفصل من الحيوان الحي نجس. وقد نقل الاتفاق على هذا جمع من أهل العلم، منهم الترمذي رحمه الله، وكذلك النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. وهذا حديث صحيح عند أبي داود وعند غيره، وهو حجة هذا الإجماع الذي نقله العلماء، وفي بعض ألفاظه: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. الاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. انتقل بعد ذلك إلى الاستنجاء، وذكر أنه واجب، يعني لا بد من التخلص من النجاسة حتى يتطهر الإنسان، وكذلك يتوضأ ليصلي. ووجوب الاستنجاء اتفق عليه العلماء لا خلاف بينهم، وسيذكر المؤلف ويشير إلى أن الاستنجاء يكون بالأحجار ويكون بالماء، ويجوز الجمع بينهما. وذكر أنه لا يستنجي المسلم من الريح، وهذا شيء متفق عليه أيضا، إذا خرج من المسلم ريح فساء أو ضراط وأراد الوضوء فإن الاستنجاء لا يجب عليه ولا يشرع، فهذا الريح ليس هو بنجس، ولا كذلك يجب غسله، ولا غسل الثوب ولا غسل المكان من الريح. وقد نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة والنووي، قال: والطاهر وغير الملوث، يعني أيضا لو خرج من قبله أو من دبره شيء طاهر وهذا الشيء لم يكن ملوثا بالنجاسة فإنه لا يجب الاستنجاء. وهذه مسألة أيضا خلافية بين العلماء، إذا خرج من المسلم شيء من هذه الأمور كالبعر أو الحصى أو خرج منها شعر أو حجر، فهل هذا الأمر يفسد ويبطل الوضوء؟ المؤلف يقول: إذا كان طاهرا، يعني في ذاته في نفسه هذا الشيء هو طاهر كالحجر، الحجر طاهر، وخرج وهو غير ملوث، غير ملوث بالنجاسة، فيرى أن الاستنجاء لا يجب. ومن حيث الاستنجاء لا شك أنه لا يجب لأن النجاسة غير موجودة، لكن هل هذا ينقض الوضوء؟ الجواب: نعم ينقض الوضوء، وهذا هو الأحوط، خاصة إذا قلنا أن في الغالب أن هذه الأمور تخرج وفيها شيء من النجاسة، فإذا عرفنا ذلك وتيقناه فاعرف أن هذا ينقض الوضوء. قال بعد ذلك رحمه الله: وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. انتقل بعد ذلك إلى السنة عند دخول الخلاء، وهذا الحديث في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكنه أضاف زيادة وهي قوله بسم الله، هذه ليست موجودة في الصحيحين لكن جاءت في بعض الروايات وقد حسنها الإمام الألباني، فلا بأس من قولها. وقوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، قال العلماء المقصود الذكران والإناث من الجن. وقد نقل الإجماع العلامة النووي رحمه الله في كتابه المجموع أن هذا يستحب، يستحب لمن دخل أن يقول هذا الذكر، لحديث أنس أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعد خروج منه: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما بالنسبة لهذا الذكر لم يصح منه إلا قوله غفرانك، أما هذه الزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذه لا تصح عند ابن ماجه بإسناد ضعيف، أما غفرانك فصحيح عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة، فيستحب أن يقول غفرانك فقط. قال: وتغطية رأس، يعني يستحب له عند قضاء حاجته أن يغطي رأسه، وهذا جاء من فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهي سنة من سنن الخليفة الراشد خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أبي بكر الصديق، فقد صح عنه أنه كان يغطي رأسه عند قضاء الحاجة استحياء من ربه سبحانه وتعالى. قال: وانتعال، يعني ينتعل عند قضاء حاجته. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا، يعني يستحب له إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، وهذا أيضا استحبه العلماء، ومنهم من نقل الاتفاق عليه استحباب تقديم اليسرى للخلاء، وإذا خرج خرج باليمنى، وهذا ما قرره المؤلف، قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا واعتماده عليها جالسا واليمنى خروجا، إذا خرج خرج باليمنى وإذا دخل دخل باليسرى، وقد نقل الاتفاق على ذلك النووي رحمه الله، لأن القاعدة في هذا الباب أنه ما كان من أمور النظافة وإذهاب الأذى والخلاء يكون باليسرى، وما كان من الأشياء الطيبة كالطهور والطعام والشراب فيكون باليمنى، ولهذا عائشة تقول: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وأيضا جاء حديث عائشة في المسند وعند أبي داود، وجاء من حديث حفصة أيضا عند أبي داود وعند الحاكم والبيهقي، وهو كحديث عائشة، فالاتفاق قائم في ذلك يستحب الدخول باليسرى والخروج باليمنى. قال عكس مسجد ونعل، يعني دخول المسجد يكون على العكس من دخول الحمام، فإذا أردت أن تدخل المسجد أدخل باليمنى، وإذا أردت أن تخرج من المسجد فاخرج باليسرى. ودليل ذلك حديث أنس، أنس رضي الله عنه كما عند الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح، قال من السنة إذا دخل أحدنا المسجد دخل باليمنى، وإذا خرج خرج باليسرى. هذا عكس الحمام، عكس بيت الخلاء. وكذلك الانتعال، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ بالشمال كما في الصحيحين. وقد كان يعجبه التيمن عليه الصلاة والسلام في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما في الصحيحين. قال ونحوهما، يعني كل ما كان في هذه الأمور التي تتعلق بالطهارة والطعام والشراب وما يحبه يكون وما يعجبه يكون بالتيمن. وأما الأشياء المتعلقة بإذهاب الأذى والنجاسات وإلى آخره يكون باليسرى أو بالشمال. قال وبعد في فضاء، يعني يستحب له عند قضاء الحاجة أن يبعد ويكون بعيدا، يبتعد من أنظار الناس. وهذا جاء في حديث المغيرة بن شعبة، كان إذا ذهب المذهب أبعد، يعني يذهب بعيدا، وهذا حديث صحيح عند أحمد وعند أصحاب السنن. قال وطلب مكان رخو، يعني يبحث عن مكان وهذا المكان يكون لينا، فإذا أراد الإنسان أن يبول يختار هذا المكان اللين. لماذا؟ قالوا حتى لا يرتد إليه البول، فلو كان صلبا قد يرتد إليه البول فتتنجس ثيابه ويتنجس بدنه، فاستحب الفقهاء أن يبول في مكان لين رخو. ونقل الاتفاق على استحباب ذلك النووي رحمه الله في كتابه المجموع. وقد جاء في ذلك حديث لكنه في الحقيقة لا يصح، وهو حديث أخرجه أحمد في المسند، وفيه قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. قالوا يعني ينتبه لموضع البول حتى لا يقع عليه هذا البول فيتخذ أرضا رخوة أو لينة، والحديث لا يصح لكن المسألة عليها الاتفاق. قال وطلب مكان رخو لبول، ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثا ونثره ثلاثا. مسح الذكر باليد اليسرى وكذلك نثر الذكر ثلاثا، كل هذا غير صحيح وليس من السنة، بل هو قد يكون بدعة، لأن أكثر الناس دخلها الوسواس بسبب هذا الأمر، فتجده يمسح الذكر وينثره ويحركه، وبعضهم يجلس ويقعد ويقوم ويركض ويطلع الدرج، يقول حتى أخرج هذا البول، فيبدأ بالوسوسة. وهذا كما ذكر شيخ الإسلام هو أقرب إلى البدعة، بل هو بدعة، قال هكذا رحمه الله، قال هو بدعة لم يرد فيه شيء صحيح، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم أحدا من أمته ولا من أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، يعني هذه الأمور مكروهة، أنه عند دخول الخلاء يدخل ومعه شيء من المصحف أو ورقة فيها ذكر الله أو فيها شيء، هذا عند الفقهاء مكروه. وفي الحقيقة لم يصح في ذلك شيء صحيح، إنما جاء حديث أنس عندما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه لأنه مكتوب عليه محمد رسول الله. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف وهو عند أصحاب السنن، لكن تقرر عند الفقهاء أن الخلاء لا يدخل إليه المسلم وفيه شيء من ذكر الله كمصحف أو أوراق فيها آيات أو فيها ذكر أو دعاء، هذه الأماكن أماكن ليست موضعا لهذه الأشياء العظيمة من الذكر والقرآن وغيره. قال وكلام فيه بلا حاجة، يعني كذلك لا يستحب بل يكره أن تتكلم في وقت قضاء الحاجة، لا سيما إذا كان هذا الكلام فيه شيء من ذكر الله أو رد السلام ولهذا في صحيح مسلم عندما مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول لم يرد عليه، قال كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. لكن إذا كان هناك حاجة فلا بأس، قد تكون هناك حاجة أو ضرورة فيحتاج أن يتكلم. قال ورفع ثوب قبل دنو من الأرض، أي أنه لا يرفع ثوبه وهو واقف، لأنه وهو واقف قد تنكشف عورته وينظر إليه من ينظر، لكنه إذا دنا من الأرض وصار قريبا منها رفع ثوبه، وكل ذلك من باب الستر حتى لا تنكشف عورته. ولهذا النووي في كتابه المجموع ذكر الاتفاق على هذا، وأنه أدب مستحب باتفاق العلماء. وجاء في ذلك حديث لكنه في الحقيقة ضعيف لا يصح عند أبي داود وعند الترمذي، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا الحديث ضعيف، ضعفوه بالإرسال. وقد يقول قائل اختلف الآن الأمر، فقديما كانوا يقضون حاجتهم في الخلاء، أما الآن نقضي حاجتنا بين البنيان وبين الحيطان، فلا بأس أن يخلع الإنسان وهو واقع. قال بعد ذلك وبول في شق، يعني لا تبول في الجحور الذي يكون مأوى للأفاعي أو مأوى للعقارب أو للهوام، قد تبول فيخرج شيء فيؤذيك، فيحذر الإنسان أن يبول في هذه الأماكن. ومس فرج بيمين بلا حاجة، يكره مس الفرج باليمين لحديث أبي قتادة في الصحيحين لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا عند البول. واستقبال النيرين، يعني يكره استقبال الشمس والقمر، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه. وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير بنيان، يعني لا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة أو أن يستدبر القبلة في حال قضاء الحاجة. لكن المؤلف يقول هذا النهي إذا كنت في الخلاء وفي الصحراء وفي الفضاء، أما إذا كنت في البنيان في بيتك وفي الحمام فلا بأس، هكذا قرر المؤلف وهو مذهب الحنابلة. والصحيح أن النهي على إطلاقه، لا يجوز مطلقا أن تستقبل القبلة ولا أن تستدبرها في حال قضاء الحاجة، لحديث أبي أيوب الأنصاري إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا ما فهمه أبو أيوب عندما قدم الشام، فإنه رأى بيت الخلاء قد توجه للقبلة فقال كنا ننحرف ونستغفر الله، وجدوا مراحيض قد توجهت للقبلة فكان ينحرف إلى الشرق وإلى الغرب ولا يستقبل القبلة رضي الله عنه، لأنه فهم أن النهي على إطلاقه بينما هو في البنيان لأنه في مراحيض، ومع ذلك فهم أن النهي على إطلاقه لا يجوز مطلقا، وهذا هو الصواب. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله التيسير، كذلك بقي شيء يسير من هذا الفصل نؤجله إلى درس قادم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.